بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله. النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع، مثل لو أن شخصا قال علي نذر أن أتصدق كل يوم بريال، هذا نذر، والإنسان أوجب على نفسه هذا الأمر وصدق في كل يوم بريال لم يوجبها الشرع. والنذر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نذر لله، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول أن يكون النذر طاعة لله، مثل لو قال الله علي نذر أن أصلي كل يوم في الليل ركعتين، والقسم الثاني من القسم المشروع إذا كان لله نذر ممنوع، هو لله لكنه ممنوع يعني ليس بشرك، مثل أن ينذر معصية لله، مثل قال شخص نذر علي ألا أسلم على عمي، أو نذر لا حاجة الإنسان فيه والله غني عنه، مثل لو نذر شخص أن يمشي من المدينة إلى مكة حافيا على قدميه للحج، والله عز وجل غني عن ذلك ولا يوفي بنذره، وإنما يكفر كفارة يمين. والقسم الثاني نذر شركي والعياذ بالله، وهو النذر لغير الله، مثل لو قال شخص علي نذر أن أذبح للقبر الفلاني، فهذا شرك على ولهذا القسم بوب المصنف رحمه الله هذا الباب، وساق فيه آيتين وحديثا: الآية الأولى لبيان أن النذر المشروع عبادة يكافئ الله عز وجل على من وفى به الأجر، وساق الآية الثانية لبيان أنه عبادة قرين الصدقة. وساق الحديث لبيان أن النذر الشركي لا يجوز الوفاء به، قال عن الآية الأولى لقوله، وهذا هو الموضع الوحيد في كتاب التوحيد الذي قال فيه المصنف لقوله، وذكر هذه العبارة لإثبات أن النذر عبادة. لأن بعض من ينذر لغير الله يقول إن النذر ليس بعبادة حتى يكون شركا، فأثبت المصنف رحمه الله أن النذر عبادة، لذلك قال لقوله يوفون بالنذر. حكم النذر إذا كان لله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النذر المعلق، مثل إن نجحت في الاختبار نذر علي أن أتصدق بعشرة ريالات، وهذا النذر مكروه، لأن سلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من مال البخيل. فالنوع الثاني النذر المطلق، لو قال شخص نذر علي أن يصلي الآن ركعتين، يعني ليس مقابل شيء من أجل نجاح أو شفاء، قال شيخ الإسلام عن هذا النوع: وهذا الذي أثنى الله عز وجل على المفين به فقال يوفون بالنذر. والله عز وجل لا يوفي، والله عز وجل لا يثني على شيء لذا كان عبادة، فدل على النذر عبادة، فأثنى الله على المؤدين له. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة، سواء كانت واجبة أو نافلة فإن الله يعلمه وهو يكافئ عليها سبحانه وتعالى. أو نذرتم من نذر، فإن الله يعلمه أي يكافئكم عليه، فدل على أن النذر عبادة كالصدقة والإنفاق، فمن صرفه لغير الله فهو شرك أكبر، والنذر لغير الله كالتبرك ليس له قسيم، أي ليس فيه نذر لغير الله شرك أصغر وفيه شرك أكبر، وإنما كله بعد بالله شرك أكبر. ثم قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل على أنه عبادة وأنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان لله وفي طاعة، وإذا كان لله وفي معصية كان نذر علي أن أسرق، فلا يجوز أن يوفي به. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، سواء كان في أصل النذر بأن جعله لغير الله مثل علي نذر، أن أتصدق لهذا القبر لجلب النفع، أو نذر علي أن أصلي لهذا القبر بعياذ بالله، هذا شرك في أصله. أو كان النذر في معصية الله، وإذا عقد النذر لغير الله فليس فيه كفارة والعياذ بالله، وإذا عقد لله وفي معصية كالسرقة ففيه كفارة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.